هنا القاهرة. الإذاعة المصرية تقدم إسماعيل ياسين في أبو الحسن العبيط. أبو الحسن العبيط حلقات فكاهية كتبها أنور فتح الله، يخرجها يوسف الحطاب. احترم نفسك يا مولاي احسن اهزقك، احنا في محكمة. انت بتشتمني يا مصطفى؟ طب والله العظيم لا انا موريك. طب هدي اخلاقك عشان نفصل في القضية، ولا نرفع الجلسة؟ ارفع الجلسة. ترفع الجلسة ازاي قبل ما احكم على الكذابين دول؟ طيب اثبت شوية عشان نخلص شغلنا. ايوه عندك حق برضه يا مصطفى. اديني ثابت اهو. انده للشهود اهو. سلمى ابو الحسن. نعم. دعد البصري. نعم. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا أرض حروسي ما عليك. اتفضلي هنا يا شطرة. ايه الحكاية؟ هتقعدها فين؟ الله، هقعدها هنا جنبي. ازاي الكلام ده؟ الله، انت شريكي يا أخي. مش شريكك بس دي مش أصول. أنا عايز أعرف مين فينا هنا رئيس المحكمة، أنا ولا أنت؟ انت يا مولاي. خلاص انا حر اقعد الشاهد في الحته اللي تعجبني. بس يعني لو عرفت جلاله الملكه هتضربك علقه. تضربني؟ يا نهار، مش ولا بد. طيب على العموم انت ليك حق برضو، خليك عندك يا دعد. انت تشهدي بايه؟ اصلي يا مولاي. يا روح مولاي. وبعدين؟ ايوه وبعدين. كملي. اصل ايه كنت متفقه مع سعيد على الجواز. ايوه بس الكلام ده مش صحيح. امال ايه اللي صحيح؟ دي كانت متفقه معايا انا. معاك انت؟ لا مؤاخذه يعني قصدي كانت متفقه مع ابو الحسن. مين اللي قال الكلام ده؟ اسكت انت عشان ما يحصلكش طيب. حاضر يا مولاي. سكت. وبعدين يا دع؟ وفي اليوم اللي اتفقنا فيه على الجواز ابو الحسن جه وضربنا. له حق؟ له حق ازاي؟ اصلهم ضحكوا عليه. مين اللي قال لك كده؟ ايوه ابو الحسن هو اللي قال كده. امتى يا مولاي؟ يا اخي انت هتفتح لي محضر ولا ايه؟ الشاهد اللي بعده. مش تستنى اما نسمع بقية اقوال دعد؟ ملهاش لزوم، المحكمة خلاص اتنورت. سلمى ابو الحسن. نعم. ايه اقوالك يا سلمى؟ اصلي يا مولاي. اصل ايه؟ اتكلمي. اصلي ايه؟ اصل اتفقت مع عثمان على الجواز. اخص الله يلعنك. ولما اتفقت معاه على الجواز مرضتيش ليه تخلى ابوكي يتجوز دوع دوع؟ اصلي عمي سعيد قال لي ما وافقش علشان عثمان ما يرضاش يجوزه دع. والنبي بقى الحكاية كده؟ ايوه يا مولاي. ده انا لازم افرقكم. خلاص اغلقت الجلسة. الله. لسه يا مولاي؟ اذا كان ناقص حاجة نبقى نكملها في المداولة. Thank you. ايه رأيك في الحكم يا مولاي؟ المسألة باينة خالص. يعني رأيك نحكم على ابو الحسن بايه؟ نحكم عليه بايه؟ ايوه يا مولاي. طيب شوف اما اقول لك، نحكم عليه بالبراءة. ايه كده؟ واذا كان في فلوس نديله قرشين كمان ينوبك ثواب. طب ونحكم لسعيد وعثمان بايه؟ ايوه نحكم عليهم بالشنط. يا سلام، ده انت ظالم قوي. ونحكم على دعد بجوازها مني فورا. ده الشنط اهون لها من الحكم ده. يلا نفذ الحكم ده حالا يا مصطفى. بس الملكة تقول ايه لما تتجوز داعد؟ ايوه الملكة تقول ايه؟ عندك حق، المسألة عايزة تفكير. ايه رأيك بقى، تختار الملكة ولا؟ لا ولا الامر لله، بلاش جوازي من داعد. ما دمت تنزلت عن جواز داعد، ايه المانع ان سعيد يتجوزها وعثمان يتجوز سلمى؟ وهو كذلك، ما بقاش في مانع دلوقتي. وتحكم لكل واحد منهم بألف دينار. ألف دينار؟ طب واجيب الفلوس دي منين؟ من الخزائن اللي في القصر يا مولاي. صحيح. طيب ما نحكم لابو الحسن كمان بقرشين. ده المتهم يا مولاي، ما يصحش يتحكم له بفلوس. وماله يا اخي، ده راجل غلبان وابن حلال وطيب خالص ومنكسر. القانون يا مولاي يمنع العمل ده. طيب زي بعضه، نبقى نتوصى بيه في قضية تانية. والحكم يتنفذ النهاردة يا مولاي. والله يا مصطفى انا ما عنديش مانع. يلا اكتب الحكم. طيب يلا. طيب باسم مين احسن؟ نسيت. باسم الخليفة. ايوه افتكرت، باسم الخليفة اللي هو اسمي انا. خليفة بغداد حكمنا بزواج سعيد الحصري من دعد البصري وعثمان البصري من سلمى الحصري، ومنح كل منهما 1000 دينار على أن ينفذ الحكم من اليوم. امضي يا مولاي. خلاص مضيت. أنا رايح أبلغهم الحكم. طيب والنبي يا مصطفى ما تنساش تسلم لي عليه. انا يا مصطفى ما كنتش عارف ان الخلافة متعبة بالشكل ده بتاتا. لو كانوا الناس يعرفوا كده ما كانوش يحسدوك عليها. انا كمان كنت بحسد الخليفة. يعني اقصد، يعني كنت بسمع الناس وهم بيحسدوا الخليفة اللي هو انا. فيه اوامر تانية يا مولاي؟ ايوة فيه. ايه هي؟ روح انده الملكة علشان تقعد معايا شوية تسليني. انت بتقول ايه؟ بقول روح انده للملكة. فيها ايه دي؟ مش مراتي؟ ايوة يا مولاي، بس التقاليد تمنع انك تقابلها بالنهار. ليه؟ هي وطوات ما يطلعش الا بالليل. انا حر يا اخي، اقابلها وقت ما انا عايز. يلا يلا يلا امشي انده لها. حاضر يا مولاي. خف رجلك شوية احسن، نفسي اشوفها بسرعة. جدع يا وزير. نعم يا مولاي. انده للمزين ياخد لي دقني. ما انت حالقها الصبح يا مولاي. الله، وانت مالك يا اخي؟ انا عايز احلقها كمان مرة. حاضر يا مولاي. الحق يا مولاي الحق. ايه جيوش العجم دخلت المدينة. عجم بجم، انت مالك يا اخي؟ روح عنده للملكة. دول محاصرين القصر. يا نهار باين. وبيطلبوا براسك. قول لهم المزين خدها من الصبح. دول عايزين يقطعوا راسك. يظهر انهم بيحبوا الروس العجال. وايه العمل دلوقتي يا عم مصطفى؟ لازم تهرب من القصر. طيب واهرب ازاي والنبي؟ هجيب لك انا لبس حريمي عشان تلبسه فوق هدومك دي. لبس حريمي ايه يا عم مصطفى؟ ما هو بغير كده هيقطعوا راسك. طيب اعمل معروف ساعدني يا عم مصطفى، ربنا ما يغلب لك خليفة. تعال هنا يا وزير. خلاص بقى انا ما بقيتش وزير يا مولاي. ليه؟ مين اللي شالك من الوزارة؟ مفيش حد، انا بعتها للدرويش محمود. وخدت فيها كام يا ولد؟ الله يخيبك بقى، انا مسلمك امانة تقوم تبيعها يا قليل الذمة. مش احسن ما تضيع عليا وعليك؟ الحق انت كمان شوف لك بيعة الخلافة. طيب اعمل معروف شوف لي انت بيع عليها بسرعة احسن، انا مش فاضي دلوقتي. علشان خطرك يا مولاي. خد يا مولاي. ايه؟ اللبس الحريم اهو يترد لك ان شاء الله لما تبقى راجل. ودلوقتي بقى تطلع من باب القصر، ولما يسألك اسحاق البواب قل له انك من جواري القصر. طيب ونوقعت في ايدين ملك العجام؟ ما تخافش ده عنده نظر. الحمد لله اللي شكل من يوم ما اتولدت وهو مش ولا بد. روح وصله يا منصور. حاضر. عرقوب وانا عرقوب، انا نسيت اقول ايه لاسحاق وانا طالع من البوابة. تقول له انك من جواري القصر. ايوه صحيح، بس لازم تقولها بصوت حريمي احسن يعرفك. طيب اعمل معروف وريني كده اقول له ايه. تقول له انا من جواري القصر. انا من جواري القصر غوية. عد عد، ده اللي يسمعك يفتكرك حرمة بصحيح. بقولك ايه، ده احنا قربنا من بوابة القصر اهو. شد حيلك واوعى يزقفك. ما تخافش عليا، ده انا حسبت له ان انا احسن حرمة في الدنيا. مين اللي جاي ده؟ انا خوية. انت مين؟ على العموم وحياتك انا مانيش الخليفة. امال تبقي مين لي؟ انا اخويا من جواري القصر. ورايحة على فين؟ هقول لك اهو، مولاتي بعتاني عشان اغسل الغسيل. يا شيخ اسيبك وتعالي اقعدي هنا شوية. ابعد عني يا راجل انت، احسن انا بتكسف يا دي النيفة. تتكسفي؟ تتكسفي من ايه؟ هو انا غريب؟ يا راجل انا ميتة من الكسوف. تعالي يا شيخة تعالي، بقول لك تعالي. لا ابعد يا جدع انت احسن، والنبي اشتكيت لمولاي. لا مش هبعد، بقول لك ابعد احسن ما يحصل لكش تاني. طب وريني وشك اما شوف انت مين. شوف والنبي ما بعدت عني لديك على وشك. الله، ايه اللي انت حطاه على وشك ده؟ بلغة يا اخويا بلغة. اوعى تسيب الطبحه بقول إيه؟ لازم ارفعها، لازم ارفعها. بقول لك الله، هو انت يا مولاي؟ خلاص رحت بداهية، الهي ما يعمر لك بيت يا درويش مصطفى. انت اللي شرت علي بالشورى المهببة دي. يا عالم يا هو، انتوا فاكريني ايه؟ هو انا عبيد؟ غدا نقدم لكم الحلقة التالية من حلقات أبو الحسن العبيط التي يكتبها أنور فتح الله ويخرجها يوسف الحطاب.